السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان ظلم الحاكم أسبابه وعلاجه. لقاؤنا اليوم عن الحاكم الظالم. لماذا يظلم الحاكم؟ إيه هي الأسباب التي تجعل الحاكم ظالم متكبر متجبر يظلم العباد الذين تحت يديه الذين يحكمهم؟ لماذا يظلمهم؟ إيه هي الأسباب؟ ثم لن نترك الأمر هكذا بعد أن نعرض الأسباب، ثم نطرح العلاج. يعني قدامنا حاكم ظالم بيحكمنا، بيظلمنا، بيأكل مالنا، بيقيد حرياتنا. طيب ده ظلمنا، نعرف إيه الأسباب اللي بتخليه يعمل كده، ثم نتطرق إلى العلاج، ثم نتطرق إلى العلاج، علاج هذه الظاهرة أو علاج هذا الحاكم الظالم الذي يظلم، الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاكما على مجموعة من الناس فيظلمهم ويأخذ حقوقهم. ليه الحاكم بيعمل كده؟ هذا هو ما سنتعرف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا يعني نجعل المحاضرة تتكون من عنصرين أساسيين. العنصر الأول وهو أسباب ظلم الحاكم. العنصر الثاني أو ثانيا علاج الحاكم الظالم. تعال بقى نشوف أولا ما هي الأسباب التي تجعل الحاكم ظالم. تعال نشوف الحاكم أيها الأحبة الكرام الذي يظلم البلاد ويظلم العباد ويتجبر ويتكبر ويسفك الدماء ويكون جبارا في الأرض، هذا الحاكم يعني هناك أسباب جعلته يفعل ذلك، جعلته يكون هكذا. ما هي هذه الأسباب؟ تعال كده نشوف. أولا، السبب الأول لظلم الحكام هو الحاكم نفسه، إنه الحاكم ده يكون فاسد، يكون يعني من جوه نفسه كده، زي ما في إنسان يعني على مستوى العوام، زي ما في واحد كده شرير، واحد خير، واحد طيب، واحد عاصي، واحد فاجر، واحد مؤمن، واحد طائع، واحد عاصي، زي ما في كده في العوام، أيضا الحكام كذلك. يعني فساد الحاكم في نفسه، نفسه الأمارة بالسوء مسيطرة عليه، عنده حب التملك، عنده ربما عنده أمراض نفسية، سبحان الله العظيم. فالسبب الأول هو فساد الحاكم في نفسه، سبحان الله العظيم. وهذا سبب واضح وسبب قوي، إن الحاكم من جواه نفسه يكون فاسد ومفسد ويكون حاكم يعني سبحان الله العظيم ليس عنده الوازع الديني، ويكون حاكم متطلع لحب الدنيا وحبب الكرسي قوي، لا يعلم أن الكرسي لو كان يدوم له أو لو كان يعني سيملكه لم يذهب من غيره. يعني لو كان الكرسي هذا يدوم لغيره ما وصل إليه، هو ما يعرفش الحقائق دي، هو المهم أنه وصل للكرسي وخلاص. فهو فاسد في نفسه، مفسد لغيره. فهذا أول سبب، سبحان الله العظيم. تجد الحاكم يتطلع إلى حب السلطة، حابب أنه يكون حاكم، يكون رئيس، يكون ملك، هو حابب ده، حابب الجو ده، سبحان الله العظيم. فهذا هو أول سبب، سبحان الله العظيم. تعال بقى نشوف السبب الثاني الذي يجعل الحكام يعني يظلمون ويتجبرون في الأرض. السبب الثاني، خد بالك، احنا قلنا السبب الأول فساد الحاكم، السبب الثاني فساد البطانة. فساد البطانة، أيوة فساد البطانة. البطانة يعني إيه؟ البطانة يعني الذين هم حول الحاكم، الرعية اللي هم، مش الرعية لا، اللي هم يعني من خاصة الحاكم، الحاشية بتوعه، الوزراء والوكلاء الوزراء والمحافظين زي ما بنقول دلوقتي كده، والمقربين له سواء كان من أسرته أو من أقربائه أو من من يعملون تحت يديه، مثلا رئيس مجلس الوزراء، أيا كان بقى في في في عصرنا الحالي. يبقى إذن البطانة، فساد البطانة. ليه بقى فساد البطانة؟ لأن هذه البطانة الفاسدة يعني لا تأمر الحاكم بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر، بل تستجيب له، سبحان الله العظيم. وأيضا من البطانة الفاسدة علماء السوء، علماء السلطة اللي أنا بسميهم علماء السلطة، بيخلطوا كله على بعضه عشان في الآخر يرضوا الحاكم، سبحان الله العظيم. فكل هذه البطانة الفاسدة تؤدي إلى فساد الحاكم أيضا. ولذلك من ضمن الدعاء اللي المفروض ندعيه للحاكم، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، فسبحان الله العظيم. فهي بالضبط زي الإنسان العامي ممكن يكون كويس، بس اللي يفسده إيه؟ صحبة السوء. فمقابل صحبة السوء عند الإنسان العامي للحاكم البطانة الفاسدة. البطانة الفاسدة من أهم أسباب ظلم الحاكم، تزين له فعله. آه ده يا ريز أنت اللي عملته ده كذا، وكان يجب أن يكون وإنت صح، ويفضلوا بقى إيه يطبلوله ويهيصوله وإن أنت صح. يبقى إذن السبب الثاني لفساد الحاكم هو ايه؟ فساد البطانة. يبقى السبب الاول كان فساد الحاكم في نفسه، السبب الثاني فساد البطانة. طيب السبب الثالث، ها ايوه ايوه كده، ها ايوه ايوه فساد الرعية. فساد الرعية، احنا يعني ايوه يعني احنا ممكن نكون سبب في فساد الحاكم. طب ازاي؟ ان احنا نستجيب له حتى لو امرنا، حتى لو أمرنا بمنكر. ما هو خلي بالك النصوص الواردة في طاعة الحكام كثيرة، بل معظم النصوص التي وردت في معاملتنا للحكام، الأصل إن احنا نطيع الحكام، الأصل إن احنا نطيع الحكام، سبحان الله العظيم. في القرآن والسنة وعند السلف وعند الفقهاء كله أو معظم النصوص بتحث على أننا يجب أن نطيع الحاكم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر قسمان هنا، الحكام والعلماء طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطيع الحاكم، وإن تأمر علينا عبد حبشي، سبحان الله العظيم. الأحاديث كثيرة والنصوص كثيرة، ولكن طاعة الحاكم ليست مطلقة زي ما قلنا في دروس قبل كده. طاعة الحاكم مقيدة بإيه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. لا طاعة لمخلوق لمخلوق، مهما كان بقى حاكم، أب، أم، أي حد بقى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو حاكم هيأمرك في معصية الخالق ما تسمعش كلامه. إحنا بقى أو الرعية، مش بتكلم على إحنا يعني إحنا اللي هو بالتحديد، لا بتكلم بصفة عامة، الرعية إذا رأت أمرا من الحاكم في مخالفة من الله وجاي على مزاجها بيسمعوا كلامه، سبحان الله العظيم، ويمشي وراه. يعني مثلا لو الحاكم أمر بأمر، مثلا قال لك إيه، إحنا هنمنع الحجاب، والنساء شايفة أن الأمر ده جاي على هواها، فيسمعوا كلام الحاكم، أدي فساد الرعية جاي من هنا، سبحان الله العظيم. الحاكم أمر بإنشاء البنوك الربوية وكله يتعامل بالربا، طب خلاص تمام حلو قوي، مع أن لو في بدائل، لا مع البنوك الربوية دي مش بنوك ربوية. فبالتالي فساد الرعية أيضا يؤدي إلى فساد الحاكم، يعني سبحان الله العظيم، مثلما تكون يولى عليه. وبعدين ربك سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إنه ما فيش مصيبة أصابتنا إلا بما كسبت أيدي الناس. طيب يعني إزاي؟ يعني أنا دلوقتي هو الحاكم الظالم ده من كسبي أنا؟ إزاي بقى؟ لأن أنت كنت فاسد في نفسك، فأنت وأنا وكلنا، فالله سبحانه وتعالى سلط علينا إيه؟ الحكام الفسدة عشان يحكموننا. قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها, وفي قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها على فكرة أمرنا أو أمرنا بمعنى كثرنا أكثرنا, خلينا المترفين في القرية دي كثر, وطالما مترفين ومعاهم فلوس هيفسدوا فيها, فلما يفسدوا فيها يحق عليهم الدمار, ومن بين الدمار تسليط الحاكم الفاسد المتجبر لكي يحكم هذه الايه هذه القرية. سبحان الله العظيم. يبقى هناك ثلاث أسباب لتجبر الحاكم وفساد الحاكم, هم إيه؟ السبب الأول فساد الحاكم في نفسه وفي ذاته, نمرة 2 فساد البطانة الرجال المحيطين بالحاكم المقربين ليه, نمرة 3 فساد الرعية. سبحان الله العظيم. وبعدين الدليل أيضا من القرآن على إن فساد الرعية ممكن يعني يقيد لنا حاكما ظالما, اللي هو قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. هو بقى فرعون قال لهم أنا ربكم الأعلى, سمعوا كلامه, قال لهم أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. تمام يا فرعون, كله تمام يا ريس, تسلم الأيادي, احنا معاك. الله, سبحان الله العظيم. فبالتالي لما الحاكم يستخف شعبه وشعبه يعرف ان الحاكم ده باطل ويطيعه, يبقى هذا الشعب استسلم لهذه المعاصي والذنوب, فبالتالي استحق أن يحكمه حاكم فاسد مثله. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا, ثلاث أسباب يؤدوا إلى إيه؟ إلى فساد الحاكم. السبب الأول هو إيه؟ هو فساد الحاكم. السبب الثاني فساد البطانة. السبب الثالث فساد الرعية. وفساد الرعية بيأتي على شكلين. الشكل الأول إننا أطيع الحاكم حتى ولو كان في أمر يغضب ربنا. الشكل الثاني إننا أكون أصلا يعني في ذنوب ومعاصي بيني وبين ربنا, يعني مش شرط ان انا بسمع كلام الحاكم فيما يغضب الله بس, لا, انا اصلا ايه, اكون مثلا تارك الصلاة, باكل الربا, بشرب الخمر, يعني اتعامل بمعاملات محرمة, ها, يعني اسب دين الله سبحانه وتعالى, ان انا مثلا أظلم أقاربي, أظلم إخواتي, أظلم زوجتي, إن أنا ظالم في نفسي أصلا. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم, ها, يعني عن التغيير, إحنا كلنا عايزين التغيير والحرية. سبحان الله العظيم. ربك بيقول إن ما فيش حد هيتغير, أنا مش هغير حد إلا لما هم يغيروا ما في أنفسهم. سبحان الله العظيم. فبالتالي يبقى لازم نعرف ان فساد الرعية سواء من ناحية طاعتهم للحكام فيما يغضب الله, او ان هم اصلا بيعصوا الله سبحانه وتعالى, عدم خضوعهم لله وعدم استسلامهم لله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقولك على حاجة, تخيل مثلا لو ان الشعب كله, الرعية كلها تريد, الرعية كلها مثلا تركت التدخين, الرعية كلها قالت لا احنا مش هنتعامل بالربا, الرعية كلها لا ما فيهاش واحد بيشرب خمر, محلات الخمر هتقفل, محلات السجاير هتقفل, البنوك الربا هتغير سياستها. يبقى لو تخيل ان الشعب كله لو كان بهذه الطريقة, احنا اللي بنجبر الحاكم على انه يغير سياسته. الحاكم ده فرد, مهما طلع او نزل ده فرد, فاحنا لو اتحدنا أمامه على طاعة الله سنجبره على تغيير سياسته. أما إن كنا متحدين على معصية الله, وده عاصي وده ظالم لنفسه ولغيره, وده بيسمع كلام الحاكم في الصح وفي الغلط فيما يغضب الله سبحانه وتعالى, يبقى الحاكم هيكمل. ما هو قال لك يا فرعون, ايه فرعانك, ما لقيتش حد يلمني. سبحان الله العظيم. قاتل المئة نفس, اهو ما كانش حاكم ولا حاجة, بس لما العالم قال له اهجر قومك فإنهم قوم سوء, ليه؟ الله, قتل 5 محدش عارف يوقفه عند حده, قتل 10 20 80 90 ما حدش قدر يوقف عند حد، 99 وسايبينه برضه، لولا ما هو ان ربنا سبحانه وتعالى اراد له ان يتوب لكي يرحمه ولكي يكف اذاه عن الناس، سبحان الله العظيم. فبالتالي ما لقاش حد يقول له عيب وغلط وحرام، عشان كده العالم قال له ان قومك قوم سوء. فبالتالي احنا برضه الحاكم ده ولا حد قال له لا، ما حدش قال له ان انا مش هسمع كلامك فيما يغضب الله، لو قلت حجاب انا هحجب نسائي، لو قلت الحجاب لا انا هحجب نسائي، مش هروح بقى ايه ده بياخدوا كل الملتحين، شيل دقنك يالا، ده اي واحده محجبه هيضايقوها، شيل الحجاب يا بنت، لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش كده، ما يعني سبحان الله العظيم. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. فاذا ثلاث اسباب، السبب الاول فساد الحاكم، السبب الثاني فساد البطانه، البطانه دي بقى اللي متكونه من الوزراء والوكلاء وها والعلماء، علماء السوء اللي مع الحاكم اللي بيصيغون له الفتاوى زي ما هو عايز، يبقى فساد الحاكم، فساد البطانه، فساد الرعيه السبب الثالث. وفساد الرعيه زي ما قلت لك بيجي على شكلين، اما ان هم بيسمعوا كلام الحاكم في معصيه الله، أو إن هم أصلا عصاة لله سبحانه وتعالى، بينهم وبين ربنا العلاقة اللي بينهم وبين ربنا علاقة يعني فيها مشاكل كتيرة، فيها خلل، بعيد عن الإيمان سبحان الله العظيم. هذه أسباب فساد الحاكم، هذه هي أسباب فساد الحاكم. طب العلاج بقى، عايزين العلاج سبحان الله العظيم. أيوة العلاج، تعالى كده ناخد على طول. ثانيا العلاج، علاج ظلم الحكام. العلاج الأول، خلي بالك معايا لأن الكلام ده مهم جدا، العلاج الأول والتاني، وأنا هقول علاجات تانية بس أنا عايز أقول إن العلاج ده مهم جدا، والعلاج اللي أنا هقوله هم كذا حاجة، كذا علاج يعني، بس مش بالترتيب يعني، لو منفعش ده يبقى نرجع لرقم اتنين، ولو منفعش اتنين، لا كله متوازي ومتلازم مع بعضه يطبقه في وقت واحد. إيه هو بقى؟ أولا الدعاء، الدعاء. محدش بقى يجي يقول لي ما احنا بندعي كتير احنا بندعي كتير، بس الدعاء يقينا يقينا يحقق لنا المطلوب سبحان الله العظيم. يعني انت لو عندك حاكم فاسد، لو حضرتك دعيت ربك انه يخلصنا من هذا الحاكم الفاسد، الدعاء يقينا سيأتي بثماره والله العظيم. يعني انا هديك بس مثال، يعني فاكرين دولة البرامكة؟ دولة البرامكة ظلمت وتجبرت سبحان الله العظيم، فثار عليها الناس وانتهت دولة البرامكة، ووضع خالد بن برمك في السجن هو ولده سبحان الله العظيم. فقال خالد بن، فقال الولد لأبيه ها يا أبتي من بعد الحكم والعز ها إلى السجن والذل، احنا كنا حكام وكنا وكنا وكنا، في الاخر نترمي في السجون كده. اسمع ابوه قال له ايه بقى، ابن برمك الحاكم قال له ايه، يا بني انها دعوة مظلوم صارت بليل كنا نحن عنها غافلون وكان الله سبحانه وتعالى مستجيبا له. يا لو كل الحكام يعرفوا الحكاية دي، ان دعاء الناس المظلومين سيطالهم لا محالة. شوف قال له ايه، قال له يا ابني السبب اللي احنا فيه دلوقتي ده دعوة واحد مظلوم او واحدة مظلومة دعت علينا بالليل واحنا نايمين وغافلين عنها، بس ربك ما كانش غافل عنها. يا الدعاء، الدعاء لما نوح قال رب إني مغلوب فانتصر، الله أكبر، الدعاء، الدعاء له ثمار يقينا. أنت لو حضرتك مش عندك يقين في الدعاء يبقى عندك خلل في الإيمان وتستحق أن يولى عليك حاكم ظالم. يبقى العلاج الأول والأقوى هو الدعاء. العلاج الثاني أن نصطلح مع الله، أن احنا التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي، وأن نصطلح مع الله، وأن نعيش في هذه الحياة الدنيا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، علشان لما احنا نبقى يعني نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا يعني يأتي التغيير سبحان الله العظيم، يأتي التغيير من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت حضرتك ابدأ بالتغيير، اصلح نفسك، صلح نفسك. مش معنى كده ان انا بقدم مبرر للحكام، لا بالعكس، بالعكس، ده الحاكم ده سبحان الله العظيم كلنا هنيجي في سواء، يا اما في ميزان حسناته او ميزان سيئاته يوم القيامة سبحان الله العظيم. ولكن انا بقول الاسباب، اولا الدعاء، ثانيا العلاج بقى، اولا الدعاء، ثانيا ها أن نتوب إلى الله وأن نصطلح مع الله حتى يغير لنا الله هذا الحاكم الفاسد. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، إحنا مثلا نفترض أن الشعب اصطلح مع الله وكلنا بفضل الله يعني أصبحنا يعني طائعين، أو الأغلبية منا ها طائعين لله سبحانه وتعالى، نحافظ على الصلوات، لا نترك الصلاة، لا نتعامل بالربا، لا نشرب الخمر، لا نأتي إلى التدخين، لا نزني، لا لا، وابتدينا أن احنا نمتثل إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال، مش ربك قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينفع يكون الشعب طائع وربنا يجزيب حاكم ظالم؟ لا طبعا هيغيروا سبحان الله العظيم. ولو كان الشعب فاسد وجاله حكم صالح، هذه نعمة، ستزال النعمة من لدى هذا الشعب ويحكمه حاكم فاسد، وهذا الحاكم الفاسد يعني يذيقه من العذاب ألوان سبحان الله. فعلينا السبق العلاج الثاني لظلم الحكام أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فما نزل بلاء إلا بذنب، والحاكم الظالم أعظم البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة سبحان الله العظيم. طيب، يبقى السبب الأول أو العلاج الأول لظلم الحكام هو ايه؟ هو خلي بالك معايا، هو أن نجتهد في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يغير لنا الله هذا الحاكم الظالم، وأن يبدله بحاكم صالح، أو أن يصلح الله هذا الحاكم سبحان الله العظيم. للأسف يا جماعة إحنا مشكلتنا أن إحنا لما بنيجي ندعي على الحاكم، اللهم انتقم منه، اللهم خذه. طب ماشي، الله هينتقم منه وهياخده، وبعد كده يجيب لنا حاكم تاني فاسد؟ لا، إحنا ندعي دعاء كده إيه، نقول مثلا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبدلنا بحاكم صالح مثلا، أو ندعي الله سبحانه وتعالى اللهم أصلح هذا الحاكم إن كان فيه خير كده. وسبحان الله العظيم، أو لو دعينا أن ينتقم الله من هذا الحاكم لأنه أذانا، أن ينتقم الله من هذا الحاكم وأن يبدلنا بحاكم خير منه، مش نقعد نحزب وندعي بالانتقام ونسكت، لا، خليك أذكى من كده وأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. يبقى السبب الأول أو العلاج الأول لمقاومة ظلم الحكام الدعاء. العلاج الثاني هو ايه؟ خلي بالك معايا، العلاج الثاني هو التوبة الى الله. شوف نفسك، يمكن الذنوب اللي انت بتعملها دي يعني مش يعني كل الناس تابوا الى الله، وانت بسبب ذنوبك او بسبب ذنوب هشام بس ربنا مخلي علينا الحاكم ده، لو تاب ربنا يرفع عنه هذا البلاء. زي الرجل الذي كان يعني كانوا بني اسرائيل يسألون موسى، يعني طلبوا من موسى أن يطلب من ربه أن يسقيهم، خلاص بقى قالوا له يعني الجفاف جالنا والزرع هيموت وتعبانين وكده يعني سبحان الله. فاستسقى موسى ربه، يا رب أنزل علينا المطر. فقال ربنا سبحانه وتعالى لموسى، يا موسى إن بينكم رجل يعصاني منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بينكم، فبشؤم معصيته منعتم المطر. الله، يعني معنى كده أن المعصية تمنع الخير وتمنع الرزق وتكون سببا في البلاء. نعم سبحان الله العظيم، يعني وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيدي، يعني إيدك أنت، معصيتك أنت لله سبحانه وتعالى هي التي تجعل البلاء ينزل عليك. طيب، فتحدث موسى في قومه قال يا قومي إن بينكم رجل يبارز الله سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي، فليخرج من بيننا حتى يعني إيه يأتي المطر. فالرجل عرف نفسه، ما فيش حد خرج، قال لك طب ما فيش حد خرج، فأنا لو خرجت هتعرف وهتفضح. فرفع يده إلى الله وقال يا رب سترتني وأنا عاصيك، أتفضحني وأنا أتوب إليك، تبت إليك يا رب. ففوجئ موسى بأن المطر ينزل، نزل المطر ولم يخرج أحد، الرجل تاب إلى الله وما خرجش وربنا نزل المطر. فأنا عشان كده بقولك أن الخير يأتي حينما تتوب، والخير يعني في زوال الحاكم الظالم والإتيان بحاكم صالح، فتوب إلى الله. فتعجب موسى وقال يا رب لم يخرج أحد وأنزلت علينا القطر. قال يا موسى إن العبد الذي كان يعصيني تاب إلي. فقال موسى لربه يا رب عرفني عليه حتى يعني أشكره. فقال الله تعالى الرحمة الرحمن الرحيم. قال تعالى: قال يا موسى أنا سترته حينما عصاني أفأفضحه حينما تاب إلي. الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ولا يفضحنا. فعباد الله توبوا، أو أوصي نفسي وإياكم أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، يعني أنا أريد من نفسي أولا ومنكم أن نبدأ الآن صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك حاكم ظالم فالعامل الأكبر على الحاكم، ولكن نحن أيضا شركاء في هذا، لأننا كنا مثلا قوما فاسقين فاسدين، فرزقنا الله أو ابتلانا الله بهذا الحاكم الفاسد. فعلينا بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى بحاكم صالح، أو أن يصلح لنا الحاكم. سبحان الله العظيم، يعني تخيل مثلا لما يعني إذا كنت أنت تريد حاكم مثل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، كن أنت كرعية عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز. سبحان الله العظيم، كن وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، ولا تستهن بالذنوب والمعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة، والحاكم الظالم بلاء، بل هو بلاء عظيم. سبحان الله العظيم. طيب، يبقى السبب الأول الدعاء، السبب الثاني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما يجيش واحد يقول لي طب أنا توبت بقالي سنتين أو ثلاث سنين أو سنة ولسه بيحكمنا الحاكم الظالم ده. استمر، فإن الله سبحانه وتعالى يختبرك ويختبر قوة توبتك. سبحان الله العظيم. يبقى السبب الأول الدعاء، السبب الثاني التوبة مع استمرار الدعاء، خلاص كده. طيب السبب الثالث عدم طاعة الحاكم الظالم إذا أمرنا بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يجيش الحاكم ويأمرني بحاجة تخالف القرآن والسنة وأقول له حاضر، أصل يا جماعة أمرنا لله، هنعمل إيه، مغلوبين على أمرنا. لا، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. قال أن نخالف الحاكم الظالم إذا أمرنا بشيء يصطدم مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نطيع الحاكم في أي شيء يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفذ هذا الأمر. سبحان الله العظيم، لأننا إن أطعنا الحاكم بحجة إن مغلوبين على أمرنا وأنا عبد المأمور. بالمناسبة كلمة أنا عبد المأمور دي غلط. ليه؟ أولا أنت بتقول أنا عبد المأمور، يبقى أنت كده، أنت حتى لو أنت ما تقصدش معنى العبارة، بس أنت كده حضرتك بتكون عبد لواحد تاني غير الله، فأنت كده تشرك. فأنا أحذرك من هذه الكلمة، أنا عبد المأمور. أنت عبد الله يا حبيبي، أنت وأنا كلنا عباد لله سبحانه وتعالى، والنساء إماء الله سبحانه وتعالى. فما تقولش أنا عبد المأمور، لأن أنت كده بتشرك أحد آخر في عبادتك له مع الله. أنت بتقول أنا عبد المأمور. ثانيا، هو مأمور مش آمر، هو مأمور. ما أنت بتقول أنا عبد المأمور، أنت عبد الواحد مأمور ليه؟ وطب مين اللي بيأمره؟ سبحان الله العظيم. فالعبارة كلها غلط في غلط أصلا، بتنم على الضعف والاستسلام والكلام ده كله. فأنت حضرتك لو الحاكم أمرك بأمر يصطدم مع القرآن والسنة، ها، وتيجي تقول أنا هعمله، أصل مغلوبين على أمرنا، أصل هنعمل إيه، عايز أكل عيالي، أصل مش عارف إيه. لا، طب أنت خايف من الحاكم ومش خايف من الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي، إن الحكم إلا لله. سبحان الله العظيم. يعني فأنت لا يجب عليك ولا علي ولا على كل الرعية أن تطيع الحاكم في أمر يخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بقى صلاح الرعية. سبحان الله العظيم. خلاص كده، يعني بعد ما قلنا التوبة إلى الله، يبقى السبب الثالث على طول ألا أطيع الحاكم في أمر يخالف الله ورسوله مع استمرار الدعاء. ما أنا قلت لك هو الدعاء ده لازم ما نبطلهوش، يعني أتوب إلى الله وأدعو بالتغيير وأصلح نفسي ولا أطيع الحاكم في معصية الله برضو، وأدعو الله سبحانه وتعالى بالتغيير. سبحان الله العظيم. يبقى هذه كلها علاجات تعالج ظلم الحكام الذين يعني ولاهم الله على المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام صالحين يتقون الله فينا ويقيمون شرع الله فينا ويحكمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. يبقى احنا لحد الآن قلنا ثلاث أسباب لظلم الحكام. ايه هما؟ قلنا نمرة واحد قلنا نمرة واحد فساد الحاكم، وقلنا نمرة اتنين فساد البطانة، وقلنا نمرة ثلاثة فساد الرعية. ثانيا قلنا العلاج، نمرة واحد الدعاء، نمرة اتنين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نمرة ثلاثة عدم مخالفة عدم طاعة الحاكم إذا أمرنا بشيء يخالف الله ورسوله. باختصار عدم طاعة الحاكم في معصية الله، عدم طاعة الحاكم إذا أمرنا بشيء يصطدم مع القرآن والسنة، يصطدم مع شرع الله سبحانه وتعالى. دولت ثلاث أسباب لو عملناهم بفضل الله سبحانه وتعالى نحن نقاوم ظلم الحكام، نحن نقاوم فساد الحكام سبحان الله العظيم. فبالتالي علينا أن نأخذ بهذه الأسباب أيها الأحبة الكرام حتى نواجه ظلم الحكام. وخلي بالك معايا أن الحاكم الظالم هو مهما كان فرد، مهما كان فرد، وخلي بالك أن الحاكم الظالم يعني قلبه بيده الله، بيد الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب إذا شاء أزاغه وأيما قلب إذا شاء أقامه. فسبحان الله العظيم، إحنا لما نتوب إلى الله ونصطلح مع الله ولا نطيع الحكام في معصية الله ونلتزم بأوامر الله وندعو الله سبحانه وتعالى، الله يملك قلب هذا الحاكم، فقلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقادر ربنا سبحانه وتعالى أن يغير الحاكم أو يصلحه، إما أن يصلحه أو يغيره بالكلية ويأتي لنا بحاكم صالح يتقي الله فينا. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فباختصار لو عايزين نقاوم ظلم الحكام علينا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى، أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أن نتوب إلى الله، أن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى، أن نترك الذنوب والمعاصي فهي سبب كل بلاء أيها الأحبة الكرام. يعني سبحان الله العظيم، إذا أردنا أن نكون لنا حكام مثل عمر فعلينا أن نكون مثل رعية عمر. وسيبك من المثبطين والمحبطين وأتباع إبليس اللي يعود يقول لك: يا عم إحنا فين ورعية عمر فين؟ ما هو حضرتك الناس دي بشر والمفروض ان انت تقتدي بيهم، والاقتداء بيهم سهل مش صعب، بدليل ان حبيبك المصطفى اللي هو الرحمة المهداة اللي هو عمره ما هيكلفك بأمر صعب قال لك: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. إذن الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سهل. وبعدين ربك سبحانه وتعالى بيقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لنا أسوة حسنة. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مش أمر صعب، عشان بس ما يجيش واحد يقول لي احنا فين والصحابة فين، احنا فين والنبي فين. الله، ربك بعته لك بشر عشان تقدر تقتدي به عشان يكون الأمر سهل. يعني دعكم من المثبطين والمحبطين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام صالحين. واحد بقى يجي يقول لي: طيب والمظاهرات والكلام ده كله؟ هقول لك بقى، يأتي هنا السبب الرابع والأخير، وهو التعبير عن عدم رضانا بما يفعله الحاكم بأي صورة بقى، مظاهرات، وقفات، أي حاجة، بس بشرط، معلش بقى خلينا هنا نحط ضابط، هنعمل مظاهرات أو وقفات أو الكلام ده كله، هناك شروط. الشرط الأول أن تكون هذه التعبيرات، الطرق التي نعبر بها عن عدم رضانا عن هذا الحاكم، أن تكون هذه الطرق ليس فيها سفك للدماء، ليس فيها تخريب لأموال الناس. يعني ما جيش بقى في شارع بعمل مظاهرة أو وقفة وأحرق عربيات الناس، الشعب اللي ملهوش ذنب. يعني مثلا أنت راكن عربيتك تحت بيتك وأنا عامل مظاهرة وعامل قلق في الشارع، أحرق لك عربيتك ليه؟ أنت ذنبك إيه؟ انت ذنبك ايه؟ انت وقاعد في بيتك امن ولا نايم ولا معرفش فين، انت ذنبك ايه ان انا يعني احرق لك سيارتك؟ يبقى انا كده ارتكبت معاصي وذنوب، ان انا اتلفت مال الغير وتعديت على مال الغير، ولو كان في سفك دماء يبقى ذهبنا الى القتل. فانت كده بدل ما بتصلح بتخرب، فعدم خروجك اولى، وعدم خروجك اولى. فاذا السبب الرابع ان انا اعبر عن هذا الحاكم بايه؟ بالطرق المتاحة، ولكن بضوابط هي ألا أتعدى على أموال الغير، وألا أخرب، وألا أقتل، وألا أسفك دما، سبحان الله العظيم. وفي ضابط آخر مهم جدا، إن كانت هذه الوقفات ستؤدي إلى التغيير أفعلها، أما إن كانت لا تؤدي إلى التغيير فالأولى ألا أفعلها، لأن درء المفاسد مقدم عن إيه؟ عن جلب المنافع. يعني مثلا أصلي ما ينفعش 6-7 يقولوا إحنا هنعمل وقفة وبقية الشعب قاعد لي، طب أنا هعمل إيه؟ لازم الشعب كله يتحرك، لكن غير كده مستحيل. فبالتالي الضرورة تقدر بقدرها، ومنع المفاسد مقدم عن جلب المنافع. فأنا أشوف إن كانت الطرق اللي أنا هعبر بيها دي فعلا هتؤدي إلى التغيير ولن تؤدي إلى سفك دماء أو تخريب أو تعدي على أموال الغير، يبقى ساعتها أعملها. أما لو كانت هذه الوقفات أو الطرق اللي أنا هعبر بها عن غضبي وعن عدم رضاي عن هذا الحاكم ستؤدي إلى تخريب وقتل ويعني عدم التغيير، لا، يبقى إذن عدم الخروج أولى. عدم الخروج إيه؟ أولى أيها الأحبة الكرام، استنادا للقواعد الفقهية اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا ذكرناها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام صالحين يحكمون فينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طبعا السبب الرابع اللي أنا قلته ده مع استمرار الدعاء وعدم ترك الدعاء وعدم اليأس من الدعاء، سبحان الله العظيم. وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوبة نصوحة، توبة ترفع عنا البلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي وإياكم بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.